بلغ رسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلة كان هذا لا يزيغ عنها إلا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك الدرجة العلى من الجنة. اللهم أيمن كتابنا، يصل حسابنا، ضيض وجوهنا عند العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح نوايانا، وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غنى للذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم اكفنا يا رب شر كافة الأمراض والأسقام والأوجاع والعدواء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة النمل على قول ربي سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم. أعوذ بالله من الشيطان. قرأنا بالنهاية السورة كده قول ربي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. آخر زمان بناتي أن هو يعني علامات القيامة دي، سبحان الله، علامات الساعة. وهذه الساعة عندما نتكلم عن الساعة، اللهم اجعلنا ممن يعدل ذلك اليوم. ماذا على ما سأل النبي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ متى الساعة؟ ماذا كان رب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا أعددنا؟ ماذا أعددنا للساعة؟ ساعة الإنسان ينادي وليس كبير. أول ما تخرج روحنا لقيامتنا الصغرى، وبعدها لا يعرف إلا رب. لا أحد يعرف معاد هذه الساعة أبدا. لما ذكر ربي في كتابي: يسألونك عن إيه؟ الساعة أيام المساهة فيها أنت منذرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. يسألوا عن الساعة يعملوا ليها، يسألوا عن الساعة يعدوا ليها، يسألوا عن الساعة يصلحوا أعمالهم، يسألوا عن الساعة ما لهمش دعوة بمعادها لأن لا يعلم معادها إلا ربي. لكن لابد للإنسان أن يعد لها من قبل أن تأتيه، حتى لا تأتيه بغتة، حتى لا تأتيه بغتة. وإذا جاءت بغتة لا يستعمل، لا يقدم ولا يؤخر. الأمر يا بناتي الجليل أن الإنسان ما يعرف أن فيه فعلا بينا ساعة وهنطلب من الدنيا، سواء آجرا أو عاجرا، مهما طلع بينا العمر، مهما طال بينا العمر، لابد أن تأتي هذه الساعة، ولابد أن تأتي هذا الوقت، ولا بد أن نخرج من هذه الدنيا. لكن أسأل ربي لي ولكم ولمن أحب أن يخرجنا على خير، وأن يدع مآلنا إلى خير، وأن يجعلنا يوم أن يجعل خير أيامنا يوم نلقى ربي سبحانه وتعالى. لما هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أعلنت لها؟ هو فكر، هو بيعمل، هو بيعمل، هو بيصلي، هو بيصوم، هو بيجتهد في الطاعة. لكن سبحان الله، إنه فكر إن أغلى حاجة عنده فيها ما علمهاش كتير. يعني لو كان هو الإنسان دايما الإنسان المؤمن يرى عمله إيه؟ قليل، زاد قليل، العمل قليل وزاد لا يبلغه. دايما المؤمن كده يقول عملي قليل وزاد لا يبلغني. لكن هو حس إن هو سبحانه عمل ومهما عمل بالنسبة لنعم ربي اللي بينعمنا عليها دي تسمي ونشي. لكن ماذا قال بقى سبحان الله؟ قال إلا إني أحب الله ورسوله، أنا بحب ربي أوي. وخلي بالكم حب الله عز وجل مش مجرد الدعاء يا بناتي، مش مجرد أنت لو سألتك أنت بتحب ربنا هتقولي بحبه، كلنا بنحب الله عز وجل طبعا. لكن الحب طاعة، الحب لازم تبرهني أن أنت محبة، الحب لازم تبرهني أن أنت فعلا محبة لله عز وجل. المحب المحب لمن أحب مطيعه. اللي بيدعي المحبة وهو لا يطيع ربي عز وجل ده ادعاء باطل. المحب لمن أحب مطيعه. يعني لو أنت بتدعي محبة ربي سبحانه وتعالى برهني أن أنت محبة. يلا بيني جوارحك كده، أي جرح من جوارحك تبرهن أن أنت بتحب الله عز وجل، بتحبي ما افترضوا عليك. أول حاجة يا بناتي بعد الشهادة، شهادة التوحيد، حتى شهادة التوحيد بتحمي ربنا اللهم لك الحمد. تعرفين من النعم اللي كان لازم نقولها لكم أول نعمة في حياتنا إيه؟ نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة إن أنت ربي من يعني سبحان الله ولدتي في بيت يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لك الحمد. نعمة يا بناتي. اللهم الواحد لما بيشوف سبحان الله هذه النعمة الشديدة ونعمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النعم الشديدة نعمة اتباع السنة. لما ازاي مجرد ما بتشوفي الناس اللي هم بتوع البدع اللي قاعدين يقطعوا في جسمهم، فاكرين بتشوف المناظر دي مش كده، ويضربوا نفسهم ويقطعوا وشهم ويعملوا حاجات معينة كده، تقوليها يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما هذا الرجل قال إن أحب الله وأحب الرسول، واللي بيحب الله وبيحب الرسول لازم يكون بيطيع، هذا إيه؟ متبع لرسول الله، هذا متبع لأمر الله، هذا طائع، هذا محب. محب يعني بيبعد إنه إيه بقى؟ وبيحب الله عز وجل إنه يحب بطاعته، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب إنه يؤدي حق ربي، بيحب إنه سبحان الله لو ربي كتب عليه مثلا أركان بقية أركان الإسلام ولو كان إذا استطاع عليه يعني الحج، بيحب كل ركن من أركان من هذا الإسلام، بيحب طاعة ربي، بيحب يتقرب إلى الله بالفروض اللي ربي فطرتها عليه بيحبها. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بحب لربي كان محب للصلاة. يا رب ترزقنا هذا الحب دايما يا بناتي كده. يعني أذكركم، أذكر نفسي قبل أن أذكركم، إن لما تيجي تصلي تذكري نفسك بالعمر ده، هتجي لنفسك إن شاء الله ربنا يمن عليك بحب الصلاة، وإنت بتصلي فكري نفسك قولي يا رب جعلها قرة عين، يا رب جعل الصلاة قرة عين. هتخفف عليك كتير أوي من موقف الحياة، هتخفف عليك كتير أوي من الأشياء اللي في الدنيا، يا رب جعلها قرة عين، يا رب جعل سبحان الله، يا رب أريحني بالصلاة كما كان رسول الله. فتقريها كده أنت في الصلاة والله هتجعلك إن شاء الله تخشعي وتجعلك محبة. اللهم ارزقني وإياكم جعلها قرة عيننا يا رب العالمين، تخرجي منها وأنت مرتاحة فعلا وسعيدة. لما في هذا الزمان يا بناتي، إذا دي أول حاجة لما نقول إيه القيامة، الإنسان القيامة قيامته الصورة يعني مات خلاص، ليه؟ لأنه الكتاب بتاعه اتقفل، اتقفل على عمله، يعني ما عادش هيعمل، يعني ما عادش هيزود عمل في صحيفته، يعني لازم يجتهد قبل ما تتقفل على عمله، يعني لازم يجتهد قبل ما تختم الصحيفة، يعني لازم يجتهد قبل ما تقوم قيامته الصغرى أو قبل موته. القيامة الكبرى يا بناتي أو القيامة بعد كده اللي هي من علامات القيامة الصغرى والكبرى، فيها علامات، علامات كتير جدا إن شاء الله هنديها الدرس، علامات الساعة، في حالات منها حصلت وحالات منها لسه ما حصلتش. من ضمن الحاجات اللي حصلت تطور الحفاه العراه في الايه؟ في البنيان. ان تلد الامه تلاقي البنت دلوقتي لما تيجي تكلم امها تكلم امها ازاي؟ يعني تعليم الادب مش كل البنات طبعا انا عارف. تقوم هي اللي تعلمها تلد الامه يعني هي البنت هي اللي تبقى ايه؟ الحفاه العراه يتطور في الدنيا في البنيان. الجزيرة العربية تبقى فيها إيه ما شاء الله قوة إلا بالله جناين وحدائق وبساتين. هو بعض العلامات بدأت تظهر فعلا أو ظهرت فعلا. في علامات تانية لسه لكن ده آخرها بقى الشمس تشرب دي تبقى الكبرى. ففي علامات من ضمن العلامات ذكرت إذا وقع القول عليهم يعني إذا وقع على الناس القول الذي حتم ربي كان حتم وفرضه اللي هي بقى العلامات. بس العلامات دي عايز اقول لكم حاجه يا بناتي ان العلامات دي هتبقى بسرعه جدا جدا جدا بحيث ما يبقاش عندك فرصه ان انت تفكري تعملي حاجه. وهنا قوم الساعه على اسوأ الناس اللهم سلم شرار الناس بعد اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. هذه العلامات اخرجنا لهم دابه من الارض او دابه من دواب الارض. الدابه اللي هو الشيء اللي بيمشي ايه على الأرض كده يعني ليست من السماء ما نزلتش من السماء لكن من الأرض. الدابة دي من ضمن علامات الساعة إن الدابة دي قيلها تكلمهم أي تكلم العباد أي تكلم العباد أن الناس كانوا بقيتنا لا يوقنون هتتكلم هتتكلم أي لأجل أن الناس ضعف علمهم وضعف يقينهم بآيات الله معلوش موقنين بالله سوى بآيات الله. فإظهار ربي هذه الدابة من آيات العجيبة ليبين الناس ما كانوا فيه يمترون يشكهم. ناس بتشك بعض الناس بيبقى لما بينسلخ دينها ويطلع الدين نسأل الله العفو والعافية تبتدي بقى إيه تبتدي يجي لها أمراض ويجي لها شك ويجي لها أشياء. بس الدابة دي اللي هتيجي من علامات الساعة قيل هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تقرب في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكثرت الأحاديث ولم يأتي دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع من هي أبدا ولا شكلها إيه وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعادة. دابة تتكلم كلام عادي فصح كده يعني وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر به ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ده كل من ضمن علامات الساعة المخصوصة بالدابة دي. اللهم لا تجعلنا في ذلك الوقت يا رب العالمين تخطب لنا. يقول ربي سبحانه وتعالى ويوم ربنا ويوم نحشر من كل أمة من فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم يوزعون يعني يجي أولهم وآخرهم هيجتمع الأولين والآخرين كل الناس في صعيد واحد هتجتمع في أرض حساب. اللهم ثبتنا يوم شني لبلدي. يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة وأن الله يجمعهم. هذه الآية تدل على الحشر يجمع الأولين والآخرين كل السابقين والآخرين ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة كل محشور في المكان كلهم ممن يكذب بآيات لأن مش كلهم هيبقوا بيكذبوا لكن بعضهم يكذب بعضهم يؤمن. يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم كنتم بتكذبوا بآيات ربي هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل الذي يجمع فيها رب الأولين والآخرين يوم يجمع فيه العباد في يوم شديد يكون العباد أحبائي حفاة عراة لكن لا يشغل بعضهم بعضا أبدا. الموقف أشد لما تقول السيدة عائشة حفاة عراة يا رسول الله يعني ينظر بعضنا البعض لا لا لا يا عائشة الأمر أكبر بكتير بإن حد ينشغل بالتاني يوم شديد يوم واقفة لها في الوقت ده لابنك ولا بنتك ولا أختك ولا أمك لولدتك ولا أبوك لا يغني عنك منهم شيء أبدا أبدا. كل نفس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليه؟ لكل امرئ منهم يومين شأن فريقين يا بناتي يا فريق سعيد يا فريق مشقيق في اليوم الشديد ده يا فريق تهون عليه الوقفة الشديدة دي كأنها صلاة عصر ولا صلاة. اللهم اجعلني وإياكم منهم. يا طريق يطول عليه الأمر بيكون شريك. وهذا الطريق الذي يا سعداء يا أشقياء، يا سعداء يا أشقياء، يوم الحساب، يوم قام ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يوم تطاير الصحف، يوم الواحد ينظر لأحبائه وهو في هذا الموقف العظيم واقف ينتظر حسابه. شوف الأمر شديد إزاي، ده مش بينتظر ما نتيجته ما تتكتب على الحيطة ولا هيخرج من لجنة الامتحان يقولوا فلان نجح وفلان لا، ده لسانك أنت باقي فيه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما اهتدى نفسك. يوم يساق، يساق إلى الحساب، يساق كده عن اليمين وعن الشمال، يسوق الحساب بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويقول هذا ما لدي عتيد، يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه إيه؟ ربنا ما أطغيته ولكن كان فين؟ في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا اذهب في أرض ورزقنا في الأفلاق التانية، شيف التكريم يا بناتي وأسبفت الجنة المتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، مال من خشي الرحمن بغل وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم فيها ما يشاءون ولدينا يا على ذلك اليوم. اللهم ارزقني وإياكم وأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأولادنا ومن نحب يا رب، اجعلنا اجعلنا كل اجعلنا امنا وامانا في ذلك اليوم. فرق شديد يا بناتي ان الواحد يقف في هذا اليوم يوم يحشر ربي سبحانه وتعالى هذه الامم، ويكون يوم الحشر يجتمع فيه الاولين والاخرين، ويكون بعد ذلك توضع النظر موازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، تفتكري بقى ان انت ظلمت مين واخدتي من مال مين واخدتي من مال مين واخدتي كذا من مين، تفتكري بقى الوقت ده بصرك اليوم حديد، كل حاجة شايفة كويس جدا، كل شيء انت فاهمه مطلع عليه أمامك. الأمر الشديد يا بناتي، والله الأمر الشديد، اللهم علمنا، اللهم علمنا. ولذلك كنا نقول في ذلك اليوم الشديد من ينجو، الذي إذا رأى إذا ذهب ليقرأ كتابه ذهب ليقرأ كتابه نجا، وأن يبقى ومسك كتاب الفرق الفرحان ها نقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية. وأما الآخر من أوتي كتابه بشمالي هيقول إيه؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه. يا نجينا فرق شديد يا أحبائي في ذلك اليوم الشديد، يوم يقول ربي ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون، كله جاي ورا بعض كله مع بعض يتلو هذا مع هذا سبحان الله. هنا حتى إذا جاءوا، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أنتوا كذبتم بالقرآن بما أنزل ربي لم تتبعوا، حتى إذا جاءوا حضروا قيل لهم توبيخا قال لهم في التوبيخ ايه يعني تقريع يعني اكذبتم باياتي الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق والا تتكلموا الا بعلم فكيف كذبتم بامر لم تحيطوا به علما هكذا يقال لهم أم ماذا كنتم تعملون انت ما عرفتوش ما تعلمتوش ولذلك سبحان الله يسالهم عن علمهم تعلمتوا وعن عملهم فاكل عليهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير الله او على غير سنه رسول الله اللهم صل وسلم واجعلنا ممن اتبع هديك ما انزلت في كتابك يا رب واتبعنا سنه رسولك صلى الله عليه وسلم ووقع القول عليهم بما ظلموا بما كذبوا ايات ربي سبحانه وتعالى فهم لا ينطقون وقع القول عليهم بما ظلموا حقت عليهم كلمه العذاب من ربي بسبب ظلمهم بسبب طغيانهم وبسبب جهلهم وبسبب اعراضهم عن الحق وبسبب اعراضهم عما انزل ربي سبحانه وتعالى وتوجهت عليهم الحجه خلاص بان كل الحق ظهر كل شيء سبحان الله في ذلك الموقف العظيم ظهر حتى ان اعينهم كانت اصبحت ايه تبصر شايفين الحق حجه خلاص قالوا متوقعين ظهرت عليهم بانت عليهم الامر بقى سبحان الله لو عليهم الحجه فهم لا ينطقون لانه لا حجه لهم مش عارفين يردوا يقولوا ايه مش عارفين يردوا يقولوا ألم يروا أن جعلنا الليل شوفي برضو تأكيد تاني هم اللي بينفوا بيكذبوا وبيعرضوا وبيبعدوا ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض هكذا في الآية ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعني ألم يشاهدوا هذه الآيات العظيمة ألم يشاهدوا النعم الجسيمة من نعم رب علينا اللي احنا بنجمعها النهاردة قلنا يا بناتي ان يبقى عندك ليل ونهار نعم ان يجي الليل تسكني فيه وتنامي وترتاحي وتسكني ويجي اخر الليل كده تقول يا رب اعيني ان انا اقيم الليل نعمة يا بناتي ويجي بعد كده النهار تشتغلي دي من النعم ان رب جعل ليل سبحان الله ليل نسكن فيه ونهار عشان نعمل فيه ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ألم يتدبروا ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وهو تسخير ربي لهم هو الرأي اللي سخر الليل والنهار من سبحانه وتعالى هذا بظلمته لكي يسكنوا فيه وكي يستريحوا فيه من التعب ولكي يستعدوا للعمل وهذا بضيائه لكي ينتجوا الناس في معيشهم وحياتهم اللي هو النهار إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون على كمال وحدانية ربي هذه الآية تدل على كمال وحدانية أن ربي سبحانه وتعالى هو المسبغ للنعم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى ثم يأتي اليوم بقى اللي هو نفخ في الصور يا بناتي يقول ربي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل إيه أتوا داخلين النفخ في الصور ده هيبقى فيه صور فعلا هيتنفخ فيه ملتقم فعلا إسرافيل ينظر بطرف عينه حتى يأتيه الأمر منتظر يعني في أي وقت يبقى النفخ في الصور ده نعم النفخة الأولى والنفخة الثانية النفخة الأولى يقيلة هيبقى فيها إيه الثانية هيبقى إذا قيام ينظر النفقة الأولى كل من في الأرض يخوف ربي عباده في هذه الآية بما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكرب يوم القيامة محن يا بناتي لكن على المؤمن بفضل الله عز وجل لا تكون إلا وقتا هينا اللهم هون علينا الأمر العظيم ومزعجات القلوب في ذلك اليوم هذا اليوم من هذا الأمر النفق يوم النفق بالصور في فزع يبقى في فزع هيفزع من في السماوات والأرض يعني هيبقى إيه ومن في الأرض ليه يعني هينزعجوا هيرتاعوا هيخافوا هيموت بعضهم ببعض أمر شديد يا جماعة لما تيجي تشوفي سبحان الله في علامات الساعة ويوم القيامة إن شاء الله بإذن الله دي من ضمن اللي هي أركان الإيمان أركان الإيه توحيد الإيمان بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر هو السادس خير وشر اليوم القيامة ده لازم نفهمه هيحصل فيه ايه من اول ما الانسان بيجي له لحظات سكرات الموت دي من بداية القيامة قيامة الصغرى بيحصل فيه ايه ومين اللي بيبقى في نعيم في قبري ومين اللي بيبقى في عذاب في قبري؟ وهيسأل الإنسان عن إيه؟ وإيه النعم اللي هنسأل عنها؟ وإيه المعاصي اللي هنعذب عليها؟ وإيه من أول ما نحط في القبور إيه الأشياء اللي بعذب عليها الإنسان في قبري؟ وإيه الإنسان ممكن ينجو إيه المنجيات من عذاب القبر؟ وإيه الأشياء التي في علامة بعد ما الإنسان هيبقى في هذا العالم البرزخ؟ في برزخ في فترة وجودنا في القبر برزخ؟ نعم. وقال يا ربي في كتابي وأن ورائي برزخ إلى يوم العظيم. وبعدين بعد كده بقى فيها إيه؟ هيبقى الصاع، هيبقى النفخ اللي هو البعث. نعم. ولذلك قال هينزعج في هذه النفخ، مع هذا النفخ بسبب النفخ ده كله هينزعج وكله يرتاع وكله هيموت بعضه فين؟ في بعض. إلا من شاء الله ممن أكرمه ربي وثبته في حفظ من الفزع، أسألك يا ربي الثبات. وكل من الخلق عند النفخ في الصور أتوا مداخرين، أتوا من صاغرين ذليل الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في ذلك اليوم يتساوى كل البشر مع بعض، وكل خاضع ثاني لله سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. من هول أنك ترى الجبال تحسبها جامدة، يعني سبحان الله لا تفقد شيئا منها وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي التي تشوفها من الشدائد، لكن من شدة الشدائد والأهوال كل ما في ذلك الأمر تجدها تفتتت وتمحلت. شوفي لما قال في أمر الجبال إيه؟ قال إيه في آيات في كتاب في الجبال يا بنات؟ ها؟ فقل ينسفها ربي نسفا فاجعلها فإيه؟ فاجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها ولا يومئذ يتبعون لا عوج لها خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا على هذه المنصب مشهد يا بناتي، مشاهد شديدة جدا، إنك في اليوم ده في صوت، كلنا بالعدد ده كله من الأولين والآخرين ما في صوت همس. ولذلك هنا ولهذا قال وهي تمر مر السحاب من خفتها وشدة ذلك الخوف وذلك حتى الجبال كل ما خلقه ربي سبحانه وتعالى يفزع من ذلك اليوم. فكيف بالعبد الغلبان الفقير؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى يجازينا بعد ذلك بأعمالنا، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا يا رب العالمين العمل الصالح والأجر الأجر الخير على هذا العمل. يقول ربي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم الفزع يومئذ آمنون. اللهم أمنا من الفزع. من ضمن النعم يا بنات اللي كنا بنتكلم عليها في الدنيا الأمن، فكيف بالأمن والأمان يوم القيامة؟ يعني انت في الدنيا بتبقي امنه في بيتك، مقفول عليكي بابك، مستوره في بيتك، محدش حاسس بيكي وانت نايمه في بيتك، مستوره امنه كذا. فكيف لو كان ذلك الامن من الفزع الاكبر يوم القيامه؟ اللهم امننا يوم الفزع الاكبر. وسبحان الله يا بناتي، من خاف ربي في الدنيا امنه ربي يوم القيامه. لا يكتم عليك خوفين، لا يكتم عليك خوف، خفتي وعملتي، خفتي وأطعتي، خفتي وأقبلتي على الله عز وجل. بس الخوف مش الخوف المرضي، لأن بعض الناس عندهم خوف مرضي يقولوا لا ما تخوفوناش، لا ما تخوفوناش، ده خوف مرضي اللي هو بيعمل فيك إيه؟ اللي هو الشيطان بيخوف، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يجي يخوفك أو كذا، لا تشوفي النار أعمالي. وربي سبحانه وتعالى وعد بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، إن شاء الله تكوني منها وإن شاء الله تكوني من أهلها. آمين يا رب العالمين. إذن الأمر يحتاج منك إلى فقط إيه؟ عمل، كما قال ربي سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة، يعني بيّن كيفية الجزاء. فقال ربي من جاء بالحسنة، اسم يشمل لكل حسنة، قولا أو فعلا، قلبية أو فعلية، يعني قلبك مملوء بحب الله، مملوء بالرضا، مملوء بالإيمان، بالإخبات، بالتوكل، بالصبر، بالشكر، بتجازى عليه. قول بتقول الكلمة الحسنة، بتتعامل الناس بالحسنى، كلامك طيب تاخدي وتجري على ذلك حسنات، فعلك صلاتك صومك رائدة زيارتك للمريض كل أعمال الخير اجمليها في ذلك الأمر فله خير منها. طبعا لماذا له خير منها؟ لأن رب الكريم كريم يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى والضاعف ربي سبحانه وتعالى لمن يشاء، ولذلك فله خير منها. وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني ما تخافيش، بقول هنا ربنا بيطمنك إن اليوم ده يا أيها المؤمن التقي المقبل على ربي ما تخافش في اليوم، مع إنه يوم شديد مفزع، بس أنت يؤمنك ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر، أي من الأمر الذي فزع الخلق لأجلهم آمنون وإن كانوا يفزعون معهم، يوم شديد لكن ربي سبحانه وتعالى يؤمنهم إنه بعد كده يجعل بعدهم ملايين إلى جناته جنات النعيم. ومن جاء بالسيئة فكبت، شوفي كلمة كبت دي تعرفون إيه فيها؟ يعني تحقير. اسم جنس يشمل كل سيئة، كل معصية. كبت وجوههم في النار، أي ألقوا في النار على وجوههم يوم يدعون إلى نار جهنم إيه يتلفوا كده زي الكرة كده ويتعبوا فيها، كما قال في آية أخرى على وجوههم، ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ده جزاء، هذا هو الجزاء. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في إحنا كده إن شاء الله نخلص الليلة، إنما أمرت أن أعبد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. كل ما هو مأمور أو أنت مأمور به أو كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، الأرض اللي هي مكة، نعم، وله كل شيء سبحانه وتعالى. أمرت أن أكون من المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرت إيه كمان؟ أن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يعني لما تيجي تشوفي أمرت أن أتلو، يعني أتلو القرآن، أتلو عليكم لتهتدوا به وتقتلوا به وتعملوا بما جاء بألفاظه ومعاني هذا القرآن. فمن اهتدى، من اتبع، النفع يعود عليه، واللي هيضل ضلاله يعود عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يعني. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وقل الحمد لله، ما أكبر الحمد لله بأتي تثقل بها الموازين. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها ربي علينا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الطمأنينة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله بكل نعمة أنعم بها ربي علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. وقل الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، خصوصا سبحان الله أهل الصفوة من عبادي دايما يحمدوه دايما. حياتك كده ما تشوفي حياتك جميلة، حياتك جميلة وانتي أحدى في طاعة الله عز وجل، حياتك جميلة. فنقولي اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي أن أنت أهبت نفسي إن أحب الطاعة، أعنتني، لأن المعين هو الله سبحانه وتعالى، لأن إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بكون بالله، لأن ربي سبحانه وتعالى بيده هداك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول فإن الذي ينبغي أن يقع منهم الحمد والثناء أهل الاختصاص، أهل الصفوة اللي أحبهم ربي، لازم يقع منهم الحمد، لازم دايما يكونوا حامدين لله شاكرين لآلائه ونعمه عليهم. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى، ده كثيرين في الحمد والثناء على ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله، يقول ربي سيريكم آياتي فقل إنما أنا من المنذرين، يعني أنا ما علي إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ كما قال ربي. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، سيريكم آياتي فتعرفونها، معرفة تدلكم على الحق. لما تشوفي الآيات كده تقولي سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيما مقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربهم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب سبيكم سبحانه. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى سيئنا يعني في قول ربي آياته فتعرفونها سيريهم آياته فتعرفونها معرفة تدلهم على الحق والباطل فلا بد أن يكون من آياته ما تستنيرون به في الظلمات عشان يحلم من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما ربك بغافل عما تعملون بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال وسيحكم بينكم يوم القيامة حكما تحمدونه عليه ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. ثم تنتهي هذه الصورة ونقول في الهدايات في الآيات الأخيرة يا بناتي أن الهدايات المستنبطة من الآيات الأخيرة الرجوع إلى القرآن في جميع شؤون حياتنا في الدنيا والآخرة فهو زاد المؤمن. القرآن زاد المؤمن ودستور ودستور الدعاء المصلحين زادك القرآن. النقطة الأخرى الدعوة إلى الله ترتكز على ركيزتين أساسيتين هم الترغيب والترهيب جنة ونار نعيم وعذاب لازم يكون إنذار وتبشير يعني ما بقاش حاجة واحدة فقط ما بقاش فيها دايما إيه ترغيب فقط أو ترهيب فقط يعني تقولي ترهب يلا خلاص ما أنتي سبحان الله إن شاء الله ربنا غفور رحيم لا وكمان شديد العقاب ولمن يغفر ومن يرحم. إذن يكون الإنسان عنده علم بكل ذلك الأمر أو يتعلم وما ربك بغافل عما تعملون. جزاكم الله خيرا.